أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات 10-869 سورة الحجرات الآية 12 جنفي 2012 بحول الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى من أوائل سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. ربما حدد العنوان لهذه الآيات لتقريب الفهم، العنوان يكون كالتالي ربما: واجب الاقتداء بالرسول حيا وميتا. واجب إلا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته دون تزوغ في الغياء، وميتا نتبعه ميتا عليه الصلاة والسلام ونحن في أيام مولده عليه السلام مناسبة. هذه الآيات نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما شي زغفنا في مناسبة يزن مرسول إلى بني المصطلق باش الرسول يزن إلى بني المصطلق باش تفصل الزكاة الجنسي مسلما يقع سوء تفاهم، واخيرا الرسول يعني تحمس الرسول الى ادي وجدي كن الجيش باش اصني زوا اتني ربا انترطون، يعني بين رجوع هذا المرسول الى المدينه واستعداد الرسول صلى الله عليه وسلم وسند مدنو تعتذرا ناس نخزر الرسول تيسد يدول بتد معنا الى اخره، فاذا به لش الواقعات. ايوا لو كان لا يغسنا والو لو كانت تقع الفتنه وسفك الدماء على غير شيء. ولهذا ربي سبحانه وتعالى يمر الصحابه في ذلك الوقت ان يقتدوا ادغنوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خطر بت يغاو موال يشتويم تقع ما لا يقع ما لا يحمد عقباه. هذا في حياته عليه الصلاه والسلام. يبقى فيه سؤال مطروح: أبعد الوفاة بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام؟ سؤال مطروح وربما يطرح في هذه الأيام أكثر من غيره، ولكن الآيات صريحة إلا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، بدليل الآية تأتي بعد بدليل أن سيرته سيرة عليه الصلاة والسلام التواري توحفظ يعني حفظت من التحريف، وكذلك توحفظ التواري بالحفظ في كثير من كتب السيرة النبوية. تاريخنا الرسول يعني توريك تيرت تزعلكت سيت عاد الكتابة عاد التارين قبل الكتابة يعني حكل دحكل، وسيرته محفوظة في الرأس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث القولية وسنته الفعلية. أين يجو دوين يترك البعض نتشرى إذن في مسلمنا تنترك يجو البعض نتشرى سيرة فعلية إزمة الجن مسلما. وأكبر الصحابة كثير من الصحابة وأكبرهم على الإطلاق العمرون عمر العبادلة عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر بن مسعود وعبد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عمر ابن العاص لتيو، وخاصة سيدنا عبد الله بن العباس يجرو سيرة الرسول قنوجرا ولا ندزعلوك. حفظ كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخه وغزواته وأحواله وكل شيء. بعدهم أدسن التابعين، التابعين إني لانو الحقن الصحابة ورين تاريخس، منهم إمام المذهب الإباضي سيدنا جابر بن زيد رضي الله عنه روى الكثير من سيرة الرسول حديثا أول، وكذلك فعلا عن أمنا عائشة رضي الله عنها زوجته عليه الصلاة والسلام. كذلك عبد الله بن عباس روى الكثير عن عائشة لأنها زوجته لصيقة به والصاحب بالجنب زوجته عليه السلام. تويان غدي يغلب يغلب نسيرت هذه السيرة تجدي مسلما إلا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم تبحرسا ولفن منسا في قضية من القضايا مهما كانت كبيرة ولا صغيرة يعودون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا الصحابة تغن بهذه الكيفية وهو معهم إلا مع حسن. أدسن التابعين إنني لن لحقن الصحابة لتوحن زديغ الحالي قرب، أما نشنين ربما الحالي بعد، ولكن باقي يلزمنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم باش نعاد معه في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذه واحدة. ثانيا باش نعاد معاه رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فرطنا على الحوض، يعني أغني سبق نتا في الحوض إن أعطيناك الكوثر في حوض الكوثر يوم القيامة عند دخول الجنة. أبدأ النتة عليه الصلاة والسلام وما أدرك ما نتة يسقينا يسوينا من الحوض من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا. ثم بعد ذلك باش نعد ديتمس من النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقول في حديث صريح واضح يزور لمقبرة المدينة يزور مع الصحابس إن يسن من لي بإخواني ياريت لو كان أدخزر أيتماك أدخزر أيتماك ننس الصحابة يا رسول الله ألسنا إخوانك إن يسن لا أنتم أصحابي أنتم أصحابك أيتماك دينيني أدسن بعدهم تابعين وتابع تابع تابع التابعين إلى آخره إلى يوم الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المعنى الإخوان يدوني إنك ذلك إخواني الذين يتبعونني ولم يروني إني لن تبع النبي صلى الله عليه وسلم والتخزير. إذن واجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته الاقتداء به. ولكم في رسول الله إسوة حسنة، أهي إسوة حسنة مش إسوة متوسطة دنيئة والبعيد، إسوة حسنة قدوة حسنة. كذلك نشني ماشي لك نغاع نتربى نخزر الويسي نتربي ويسي نتخلق نقتدي به. وآية أخرى آية أخرى وآية أخرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أي صريحة يشس ربي القرآن سبحانه وتعالى باش يبين يمدا. ثم أيه جارنتوني قاية مترادفة من يطيع الرسول فقد أطاع الله ويخسن أتيخس ربي سبحانه وتعالى أدي تبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من يطيع الرسول صريحة آية صريحة واضحة فقد أطاع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجد سيرة واضحة في كل الميادين كاع الميادين. ابدأ من الحاكم الأعلى إلى بتى صحة العبارة لآخر المسلمين، وإن كان مسلمًا تتكافأ دماؤهم، يعني مسلمًا غل ربي سبحانه وتعالى قاعد يقن، أما شي سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن المدولان جنين في مجلس من المجالس، الرسول صلى الله عليه وسلم يتقيم في آخر في مانيجلس حدلت أجلس حيث انتهى بك المجلس، المجلس لا يدور ليش عز قال دي قيم الصدر. على كل حال ربما يتقي مصدر من حين لآخر، ولكن يميل الحق دا الحق ما ندي سوء دي قيم عليه الصلاة والسلام. المسلمون يقوم بذمتهم أدناهم، أم جاروا إن صحت العبارة يصدقنا الرأينا كذا أدي التشاور وجوبا. هذه سيرته عليه الصلاة والسلام في مجلسه في تشليس في الحرب في السلم مع الجيران مع الأصحاب، وخاصة في بيته عليه الصلاة والسلام مع أزواجه وبناته، من شرب بيسيس من شرب أزواجس، يعني أدي استعرض باب السيرتس حقيقة ندق البحر إلا لا شاطئ له، البحر لشغص الحد والعظمة لله الواحد القهار. هذا الرجل الأمي عليه الصلاة والسلام يعمر عمره 63 سنة، فاختار الرفيق الأعلى، خيري إلى ربي سبحانه وتعالى، خيرتي إلى أدي قيم ديما دونيت إن غادي كمل دونيت إن الرفيق الأعلى أتصبغ ربي سبحانه وتعالى عليه السلام 63 سنة أزد التاريخس تخزر زي ماشي نيغ معنا بت التورين غفص بت يعني الحوادث إلا توروان تضغفس يقنشري لن عجيب وعجيب جدا. لم يوجد في التاريخ العالمي أقول العالمي حد ورين غفص الحياتس أنت عليه الصلاة والسلام صغيرة وكبيرة ولا تتشرى ميزو أمني لهو ضايع كل تواري 63 سنة ربما تساوي ألوف السنين 6300 سنة والعظمة لله الواحد القهار، خاصة في هذا العصر عصر التدوين والرجوع إلى التاريخ، الكتب قديما فغندي الوجود كتب قديما توارين لهوامش غرص، ثم بعد ذلك ألفت مؤلفات غير تؤلف يعني القصائد غفص عليه الصلاة والسلام البصيري، ومؤخرا شاعر مصر شعراء مصر وجي غير شاعر مصر يقنوبر كاينما شعراء مصر وشعراء العرب كذلك يقنشرين لن غريب وبديع جدا، ولهذا حياته توفل دفلة عليه الصلاة والسلام، معاملته مع المشركين معاملته مع الأعداء إلا يعني خسن يزيلونه من الوجود، معاملته مع في السلم مع المشركين وفي الحرب مع المشركين قنشري لا إله إلا الله، معاملته مع أزواجه ولعله لحكمة ربي سبحانه وتعالى يعلم ولا نعلم، ربي سبحانه وتعالى يسنشي ونسين قاع يعني مسلمن غالبا قال عنده زوجة واحدة امرأة واحدة نتا عليه الصلاة والسلام يجروا 11 امرأة معاس عليه الصلاة والسلام، يعني في مرة واحدة، اما في حياته كلها الا في الاول تغيت معاس خديجة رضي الله عنها امنا خديجة رضي الله عنها وارضها فقط، ومن بعد يبدأ في المدينة المنورة يعني في اغلب الاوقات غير 9 سدنان، طبعا سعد سدنان الوجيد الملائكة، إنما النساء كنسائنا تحمق تراضى تص تغرت ساعة توي المعاش مقدود ساعة خاطي اقت غرس الراي اقت متوسطة اقت حفظ اقت والتحفظ اقت عالمة اقت كذا اقت تحمق في ساعة قلت خاطي قلت صبر قلت صبر. زوجه عليه الصلاة والسلام كل موني قاعي عشرتنت بالتي هي أحسن، يا عشرتنت بالمعاشرة الطيبة اللازمة إلى أدي عشر الزوج الزوجتس. مواقف كبيرة وكبيرة جدا، يعني الواحد يتطرق للأبواب غرس بالتغديس في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ربما سنة وأكثر هو يتكلم على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان مع أصحابه تغيت عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، الصحابة إني لن حواريين تبدن معاس فوسي تظلمت ديما لن معاس كالخلفاء الأربعة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا علي وعثمان والصحابة الآخرين، غرس مواقف يعني محبة ووئام واستشارة وأنس كذلك أيها المسلمون أونس. كان عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر مباشرة، طبعا هذه استغفر ربي سبحانه وتعالى إلى آخره، ولي تشتري ولاد حد سولفت من الرسول عليه الصلاة والسلام يتطفطن معاس معاسن أسني قل أسنيني بابتسام وكذا، من رأى منكم رؤيا دبدا ويوال منايو سجوم يخزيري الترجت أغني صفر حسيس أدبدا، ويعلق الرسول صلى الله عليه وسلم ويربي صحابته عليه رضي الله عنهم، بدا يتربطني شنا يسن الصواب من الباطل مناسبة. هذا في الفجر في حالة السلم، هذه حالته مع صحابته عليه السلام. وفي الغزوات كذلك، في غزواته كذلك انتدمز الغزوات الحرب إلى أدي الرسول مع المشركين الجني مسلم مع المشركين، ويحضرها الرسول صلى الله عليه وسلم سريات نيلان اتزنت دزان وليلي معزن. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول إذا اشتدت الحرب نلظ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع التفدي الجيش يتفدي بعضه تحمى الحرب نلتجئ برسول الله صلى الله عليه وسلم نكرم سجدوا فريو للرسول صلى الله عليه وسلم يمشي كنت جاتني يعني جرانا غدا الرسول اللي كان انشات هكذا الآية الكلمة هذه نلفظ ونلتجئ برسول الله صلى الله عليه وسلم لوجي أسنيني المجاهدين راحت لك غسيغ لا في وسط المعركة. كان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مع هذا يعني أخلاقه عالية معهم يستشيرهم ويجي ولس نقول إلا ندقسحي الذين ربي سبحانه وتعالى في غزوة أحد وما أدرك ما غزوة أحد كاع نسن غزوة أحد ويسي لا يزوال لا يخزر ويسي ولا إن شاء الله غادي يزوال أقدن نغلد الحرمال ألقدا ديس أورير دزعلوك أحد في ديس تورير طمزنت سيدنا عبد الله بن الجبير الرسول يجيت يجروا مات ديني نيلان شلتن السهام الناس العدوى ديس قابلت السني وتوطت من الجبل من جبيل أوري رمضان 50 من الرومات الناس وتوطت لو كانت خزرم تطاوين نغط بنت الطيور طاران سيسنت يعني نقدا كاع كل الجيف والبعيد قيمة ديني وتوطت فعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الجبير ديكت 5 نص دمعز استشهدوه معروف القصة الظاهر معروفة. خالد بن الوليد تغيد رئيس الجيش كفار وقتني قريش يخزر دعوة الدور يعني مشرك تورنان انت راكب الخيل في كوكب في جماعة من الخيالة قال تورنان ليس بعده اتبعتي يدور الدمع الواد عرفت ان الواد يوطى يدور سنت سيني مسلما فقضى على كثير من المسلمين استشهدوا وهزم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبار عاد نتشبه بوضن رجل اورير الصحابة وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول معروف الا يجرح الكاسكي اللي انت بجناس يتف تبجناس يوتيتي يجراح ثم بعد ذلك تغمس الطرز. ولكن رغم هذا يصفت ربي سبحانه وتعالى في تلك الحالة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كانت لي تخشوني عصبي ويجي تقصد مدنك كل رول نغفت، وهي حادثة كبيرة لانفضوا من حولك في هذه الحادثة وغيرها. ولكن الرسول رحيم بالمؤمنين. وفوق هذا ربي سبحانه وتعالى بعد الهزيمة النكرة إنهس فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم يتسمح، تغلط جنس الصحابة يسمح ولا يتسمح، واستغفر لهم يطلب لهم المغفرة، دعوة يصنع ربي سبحانه وتعالى، يدعو ربي يمسل من بالخير وشاورهم في الأمر. لا إله إلا الله وسغي نوال أحسنت انهزم، ولكن باقي يشاورهم في الأمر. هذه هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. كل كنسجن يعني أديج المثل الأعلى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تصرفه مع المشركين في حالة السلم. معروف إلى في وقعة الطائف، يعني حادثة الطائف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقلق مكة والغسندات في دبندم والغسندات في ميدن في الإسلام، ينادي جرب زهرس في الطائف. طائف مدينة فيها استياف، يعني سقد عندي صفة مكة بس يزوي خزر. على كل حال مكة تزجري وريرن تحمى الطائف ديس داين ديس شجر ديس كذا، على كل حال ماشي غنغ الغابة داني دوغر. الرسول يزول الطائف وهي على بعد 12 كيلومتر تقريب من مكة، زو في دار النبي عليه الصلاة والسلام، فيدعو ثقيف قبيل ثقيف في الطائف، يدعوهم إلى الله بالتسجين قبل أنت المشركين هذو بالسوءة. يا ولي في حد أديزن غير شتي اليتيم، ربي قاع علاش غرس حد لايق إلا أنت، وجر غموني صلت نغفس السفهاء القوم. عاد نتكارد نتصودها عليه الصلاة والسلام يفغز معاه ومني كما هو معروف ملك الجبال، يزن سيد ربي سبحانه وتعالى إن يا سيدي محمد إذن لي وشي تسريحي إلا تسم لي غفص الأخشبين. أخشبين يعني يوريرن إزعلك إلا نسات سان مكاسني تلمونت نسم لقا لافال، يعني شنين داني واد مصاب المجران الواد تغديني الكعبة كذا المجران الواد تواخدم يمكن وخدم إلا تزعلك ترى وددن. وعلى كل حال وإلى اليوم يمدي سلوج هايج، يعني يتجه الدقاء يتجه الفساد، ولكن ربما في الخارج سوق غزة إلى خير يزيد. مهم يفغز أستاذ ملك الجبال إن يسلا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. عدي ترون بتنجيتن يادت في الإسلام يضروني نحددت في الإسلام أنت إدارنس للتارور ودنسي دمن أنت عليه الصلاة والسلام يخصص الخير نتنين خصناس الغير. انظروا إلى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين وجمع المسلمين مع المشركين في وقت السلم عليه الصلاة والسلام. اتغرت يا ربي دعاء: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا ربي اهدى القوم لن يلسنن يا ربي بتوت لي تحمق غيفي ويتهمي عليه الصلاة والسلام هكذا. ومعاملته مع جيرانه الجيرانس شرلا بديع وبديع جدا، يعني وقائع كثيرة منها هذه الواقعة. نانقن أطفلي دمزان شاب يبلغي على كل حال وهو يهودي يتمسخر في الرسول صلى الله عليه وسلم يتصيق غوص ويجرموني يؤذيه سبت يؤذيه يديه استعدان دقن لوسخ دك داين يفو يكلت في مدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المدخل انت الدرتس يمين تورتس بات يفقد الرسول اللي يتعسى عليه الصلاة والسلام بات يزوى كذلك اللي يتعسى اديت لوسخة يزوى. فافتقده النبي يعني والتخزير الرسول صلى الله عليه وسلم دسان يسول غفص الناس اللي ولي قدير الجيران يزوى يتف غفص يستأذن ودخل عليه وزاره قيم دوني حار لا بس لا العيل كاع حار هذا الرسول نؤذيه وهو يرحمنا على يعني كل حال ربما يسب باسنا كذا الى اخره قمت حائر الا على فراش الموت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سيتي زور يرقد عودي الى الاشياء فشهد يشهد شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله واسلم يقيم مده زمنيه واللي ذكر من نشت فمات مسلما انظروا الى حاله الرسول صلى الله عليه وسلم مع جيرانه هذا بعض الشيء من سيرته صلى الله عليه وسلم يبقى بتى نتف في بيته عليه الصلاة والسلام أن في العجب العجاب استأذينه عليه السلام أن تفت الدرتس أن المدي غلبني تشرى نغي لا لحكمة ما ربي سبحانه وتعالى أذن له بالتعداد الكبير للأزواج كل قد المزاجس كل قد العمرس كل قد الحلس رفعة الشان عندها مكانة في مجتمع صغيرة كبيرة إلى آخره قاع عملت بالإحسان ولعل من أكبر صبره عليهن عيني زغفنا في الحصة الماضية قصة الإفك إفك البهتاني توكلي السيس توكلي دي أمنا عائشة رضي الله عنها شعر والرسول صلى الله عليه وسلم صابر صبر يسن بالتزوج تس يعرف وشنه هو كائن فيها حقيقة فصبر عليها هل مننا أيها المسلمون طربيتين شنين أيها المسلمون نصبر على أهالينا هذا الإفك أعلى قمة يعني ليش ينشر وجار انتهمتو ليش ينشر وجار نقنو شان ولتوقع دي صبر أليس كذلك ولقنا دي السرس فوس ولس ويتساءل لو سيد توي البالس تدرتس إلا تدرت كأنه يعني يامر وينهى وحده هامي هامي هامي كامل التميد يتغرسن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صابر صابر وصبر شهرا كاملا على عائشة ولا مجال للإعادة على كل حال معروفة ف عشر الأزواج بالإحسان عليه الصلاة والسلام تسول عائشة كيف حال الرسول في بيته منش الناس تنا كان كرجل منكم ترجزن ستويم تجيني تجت الدرتس ولكن يقوم البيت يكنس تدرت تصوروا رسول صلى الله عليه وسلم يكنس داره ويخيط ثوبه أين اللي تخدمنا تدرتس أتني خدم كان في مهمة أهله وجهر واموني قاعد تج كل إن تج تمطط تدرت إلا معسا ولكن إذا نودي للصلاة قام وكأنه لا يعرفنا تقول عائشة هكذا بصح بتا دن المدة نتزلت أديش مريمانس أتيني دوغانيسين هذه هي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في داره كان مع أهل بيته في مهمة أهل بيته أين اتجه نتيج عليه الصلاة والسلام هل كان التجمعون في دارنا لو يصير ربما ولي تقرب قاع الكوزينت ولي تنجم ولا هذه لا اقتازل اقتازلت اقتازلت شراء ودد أليس كذلك يحسي بمنس إلا هوتيل الهوتيل 5 إتوال كذا ولي تحرش نشرت الدرت أبدا أبدا كاع كان الرسول صلى الله عليه وسلم على عكس هذا ما ديس كنحد الدرتس يخشرا لي تزكا عمري الرسول صلى الله عليه وسلم وليني هامي تجي ماموني أنا هامي ولتجي ماموني هامي تجي ماموني هامي ولتجي ماموني هذه خلق محمد صلى الله عليه وسلم فلنتخلق أيها المسلمون بهذا كان عليه الصلاة والسلام يسامر أهله، يعني من صحة العبارة يتقصر مع أتغرسن مع أزواجه، لأن إلا يوصل 11 امرأة خطرة فريدة وغالبا 9 نساء. كان عليه الصلاة والسلام كما هو معروف ليلة حد هذه ما نهدرش عليها، ولكن في وسط النهار بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر مباشرة يدور على نسائه كلهن، قاعد كل ما شي لانت يسلم عليها ويكلمها وكذا إلى آخره، أزول صدت أزول صدت. هذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ابتسامته تسبق كلامه، الابتسامة عليه الصلاة والسلام قبل ويوالس. ومن غريب ما يحكى عنه صلى الله عليه وسلم يعني المسامرة، المسامرة إن دوال ضجر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، تقول عائشة، عائشة تقول هكذا، يقوم الليل إما يقضى قيام الليل يعني يعيان كذا، تقار عائشة يدق الغيري بتا يغزرت الطاوين سلو اللعنت يعني تلتفاق، يسامرها سي حكات حكاية سي لخيره وكذا في جوف الليل. أيها المسلمون، من يولن الحالس يتطاوض بهذه الكيفية. وتحكي عائشة كل حال ربما الوقت لا يسمح، حديث قرنس أم زرع، حديث طويل أم زرع، أنت قلت القصة تروات تقع في الجاهلية، 12 سنان ريحنت كوليكت تشكر الجز، لابد معناها وجيت السوال يولني لن زايدين، انما نشي حكلا على كل حال. المرأة التاسعة لنا، زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد. زوجس رفيع العماد يعني تخمت ستولي معنى داز جرار، عظيم الرماد ورسي غدي غلب الضياف، طويل النجاد، النجاد مني توطف دي السيف داز جرار معنى داز جرار كذلك، قريب البيت من الناد من أشراف القوم يحضر في النادي. 12 نمرة 3 حكايات هذه عائشة رضي الله عنها، والنبي يستمع ويعلق. كذلك من مواقف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مواقف الاستشارة، شاور انت مطوط هيك. الرسول صلى الله عليه وسلم يتورد عنه حديث غريب لولي تفهم كل قني تفسر ما تشيخس، شاوروهن وخالفوهن، شاور طمطوط تخلفتت. غريب الرسول صلى الله عليه وسلم دين يموني ليش تسأ أبدا، لا يصح منطقيا والتقبل العقل. قال لي جور ديريكت، بصح ديريكت لك يخزر غمارو مش غادي يجرها طول تمارو يسجمي هيتيني تمطط لا خاتي ضمني، شاوروهن وخالفوهن. تمططنا يشي جور هموني الدفر والجور غلطسات نشي داني دفر لا يسجم مارو، ايو يزم تخلف دخلف يسجم يمارو نيجي راموني شادي جرغ الدفر دفريك ديس مارو هي رمارو نغلاشي، شاوروهن وخالفوهن. لعل المعنى والله اعلم، شاوروهن وخالفوهن تمططي مثل الاشهر سراي تدنيت بني ادم تخلطين لوسي الله غالب الرئيس دروس نغلاش الراي. رغم هذا إذا كانت زوجتك بهذه الكيفية لا يسقط واجب المشاورة، لم عاش الدارت تشارك في كل شيء حتى المشاورة، أنجم وانجم وانجم وانجم تشاركها كما شارك الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة زوجته عليه الصلاة والسلام. أمنا أم سلمة يشاورت في صلح الحديبية كما هو معروف، صلح الحديبية زوان الرسول وجماعة معه باش يؤدون الحج. أرنت نمشاركن الناس لش يسقسوا يقع الصلح جرسا من شروط إلى والتيت في المكة يسقسوا المال، ثم بعد ذلك سنية زوان الحديبية اللي قربني المكة سيزوا اللي يخزر الحديبية من شي تقرب توحان مكايا ننس نمسك لا شيء. فقبل الرسول بشروط طبعا إلا غرس نظريات غلسات أدت في مدة الإسلام فصار الأمر كذلك. إذن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيت ومنع من ذهاب إلى مكة يمر الصحابة لأن وين دمعسن الهدي، الهدي معروف البل والغنم وما إلى ذلك من البهائم. أتوا غرسنتي الناس أغرست تكتب لكم عمرة كأنه تزيم العمرة يقار يتعاود ثلاث مرات ولا أحد يعني يصدق إن شاء الله نزغي غلب ولا أحد دي غوال. يتف الأم سلمة تحاز الدلت كان يقرع ويتجه القرع الجار تيزنا نسني غداوي إيوي اخترتو أم سلمة يتف غفص تفت يعني ملون يحمق اسما بك يا رسول الله أين يسجد كذا وكذا نغسني مدنك ويغي نوال ناس يا رسول الله تشيس الرأي يا رسول الله تخزيش غنوال افا بيتخسيتش اغرس. ثم بعد ذلك تمر ديك سي الصحابة اشي حفف اشي يعني ينزع عنك الاحرام كانوا يعني محرمين. يفق عليه الصلاة والسلام يبي تخسيس يغرست يمرق الصحابة سيحف عاد الصحابة يعني تمدزان في غراس بدو حفف. هذه امرأة شاورها رسول الله صلى الله عليه وسلم تترو في مسلما غضب الله خطر بتا يمر رسول صلى الله عليه وسلم اي رسول بتا يمر والقوم السلغينوال يستأصلون يعني توتسن من الوجود. هذه هي الاستشارة. واستسمحكم أن نكمل دقيقتين كذلك قصة الخزيرة تبها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويجي أن البعض اللي قال معنا يفتخر غرنا وسيداني تفتخر إني شي عمري أتغرنا مخزن تغمسك هو دزوغوني. الرسول عليه السلام كان على عكس هذا. أم سلمة تنية على كل حال تنا في وقت زواج باش تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم تشيس البعض من العذار نسك تزعلوا تلك كذا غير الأيتام. ثم بعد ذلك نشي غيرها غير تسمين الله خالب تسمين قارن تسمين حرامين مهم غير تسمين إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم تسمين من قبل خطنت. قصة هنا يا غريبة. عائشة رضي الله عنها تبي التسي الذي سر الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة تاني دي ثلاثة يسند جنس الصحابة ويسند الخزيرة أي سم يفتت مع وغرهم ربما يقنوا أن نشخشوها. هذه أم سلمة قلت لي تحسي مس كأنها تلا أجنبية قلت غسيتش هذه عائشة إيواش والو هدك عائشة فوس أين شخشو خايني تجسام ودمس تحلب داس ودمس. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخسادي رب عائشة يبي تفوسن عائشة يبي تفوسن أم سلمة يسي تفتين المعوني جسام ودغنت عائشة إنس هذه بتلك. فصار الجو مرح هكذا كان أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون. يبقى نذكر يعني حوادث كثيرة تبقى قيمة الديغلب ربما لك أنا نصل كذلك بمناسبة المولد ديغلب. يبقى هنالك شبهة تمروست شبهة ألا وهو نتسلى توالو قال هوني در الرسول غرس الأخلاق فاضلة هنشي ماني غد نبين. لا يا أخي لا يزيب نقتدي به أن نجل مجهود نقتدي به أن المد سيس عليه الصلاة والسلام والآية صريحة صريحة ولكم في رسول الله إسوة حسنة تتأسى به تقتدي به تتمثل به. هذه عدل مثالك هذه زيغة من تمروز توسن قد مليح قال معناها ها الرسول ده الرسول يعني تقريبا إلى الملك لكن يخسر بي سبحانه وتعالى لكن يزن غد الملك يزن غد النبي بشر وهو يقول القرآن يقول هذا ويقول يمرتد ربي سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لك هذا البشر نشتويم تحسي الفرحة الزهير تحسي غيصمت تحسي الحمان تلازر تفادر، ولكن ليوحى إلي. هذا الوحي يجب أن نقتدي به ونهتدي به. نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يقدي يدينا نتل وبريدس، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك به حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.